أي شهادة؟ قال الغزالي يرفض ولكني أتحفظ. هذا هو تيني كل بعض الأحاديث. كل دروب عطاف. ما لك وسيلة يعني؟ لكن منهج ولا معتدل. أنا أعرفه معماريا من كتاباتهم. الفرق بينهما إذا صح التعبير أن الغزالي شجاع لحد التهور، والقرضاوي جبان ما عنده الشجاعة الأدبية العلمية، ولعل هذا خير من ذاك. يتحفظ على الوائدة والمؤودة في النار. يقول حسنه الألباني أظن وفي نفس الكتاب، لكنه يتحفظ عليه. وحديث أبي وأبوك في النار كمان يتحفظ عليه. اختلفت الأسباب والموت واحد، عددت الأسباب والموت واحد. وحديث الخضروات يضعف، لا زكاة في الخضروات، هو يوجب الزكاة. يوجب. يقول أيضا بحجة أن هذا يخالف القرآن. الله القرآن الكريم. شيخ لكل ترديت رب جميل. ميها اللي أنت شذت عن الأزهريين. نعم. لأنه دول الأزاهرة ما بينجحوا أبدا، يعني السني لا قيمة له عنده. نعم. هذا أنا قصدي آنفا، أنه ندعو إلى اتباع السلفي مناجم. هل هذا منطق سلفي؟ أن هذا الحديث مو صحيح، لكن هذا تضعيف ويخالف القرآن. وين القرآن؟ مين فسر القرآن؟ طبقوا السلف ولا ما طبقوه؟ حديث لا تأخذ من الصدقة إلا من التمر والقمح والشعير والزبيب. طبعا هذا بده كمان يتحفظ. حط بها لكلمة تحفظ نسف بطريقة من أخبث ما تكون للسنة. ويذكر أن بعض الناس حينما سمعوا بهذا الحديث قالوا، خاصة في المناطق اللي فيها مزارع الشاي التي تنتج ملايين الأطنان، مزارع القهوة، مزارع الشاي، مزارع يعني كل هذا الأرز. إذا نذهب إلى كل فيه معنى هذا أن نأخذ من صغار المزارعين ونترك هذا أصحاب الأطيان الضخمة المليئة بالإنتاج. هذا هو الرأي، أليس هذا هو الرأي؟ طيب، لو واحد عنده 39 رأس غنم فيه عليه زكاة؟ ما عليه زكاة. طيب واحد عنده 600 دينار عليه زكاة؟ عليه. بس هذا متى ده؟ الله، هذا بلغ أكثر. هذا كمان شو أضعف الله فيه؟ يعني عنده 39 رأس غنم بيساوي مئات بل ألوف إيش من الدنانير. هذون عليهم زكاة وهذون ما عليهم زكاة. تعرف أنا ما بحفظ الشعر، المعري ضرب مثال أنه الأصابع من الأصابع في عليها تذكر؟ أذكر. إيه وشو كان الجواب؟ كان جواب علمي شعرا كمان جميل. يدون مئين ما أدري إيش يقول. يدون بخمس مئين أسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ أيوة. فأجابه أحد علماء الحق، قال معنى البيت الشعر، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. أرخصها ولا أرخصها؟ أرخصها يعني جعلها رخيصة. هذا هو ذل الخيانة، عز الأمانة أغلاها وأرخصها أرخصها ذل الضمة يا أستاذ، وأرخصها ذل الخيانة جنب الفاعل. أرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. أي والله هذول الجماعة أخي مصيبة ومصيبة. من أستاذ بالمناسبة قضية أهل الفترة على أساس على تعليقا على حديث الوائدة والمؤودة في النار، حينما نقول هذا عهد الفترة أو زمن الفترة أو الفترة بين عيسى ومحمد عليه السلام،

لأنهم لا تعلم الله يديك لا تعلم هي حالك هي حالك كل ما الفترة بدي أفهم أنا عليك يعني بدي أثبت حالي إذا اختلفت من وياك ما نشرب ونغرب عن بعضنا البعض منكون إيش على وضوح بيان ولذلك بدي أنا أتثبت إنه منقول عن العرب اللي كانوا قبل بعثة الرسول عليه السلام كانوا أهل فترة أجب بنعم كانوا أهل فترة طيب الآن إسماعيل أرسل إلى من إلى عرب ولا عجم إلى العرب لكن ليس إلى قبيلة جرهم قبائل الحجاز فقط طيب يعني سؤال ما ذهب وبين العرب كمان بدك تشرح يكفيك هذا الشرح في عندك دليل على ما تقول وين هلا أرينا دليل هلا إسماعيل ما خرج من مكة وذهب إلى البحرين وإلى عمان وإلى نجد يبلغهم عليكم السلام كان دعوته في الحجاز أهلا كيف حالك في عندك دليل فيما تقول التاريخ حسب رواية قراءة التاريخ طيب التاريخ حجة في الشرع نعم ومريد حديث انه بعث الى العرب جميعا انا هلا السائل مو انت انا الطالب مو انت ريح حالك لا تتعب حالك نحن مبدئيا متفقون أن إسماعيل أرسل إلى العرب أنت بتخصص الإرسال إلى قبيلة جرهم فقط وهذا هون خذ أنت تحفظ شوي وتعلم القرضاوي وأمثاله أنه بدنا نطالبك بالدليل أنه هذا أرسل إلى طائفة قليلة من العرب قبيلة واحدة طيب نحن نعلم جميعا أن أي نبي قبل نبينا عليه السلام كان يرسل إلى قوم خاصة وبعث عليه السلام إلى الناس كافة فبعثة الرسول إلى الناس كافة هل هي بعثة شخصية ولا هي بعثة دعوة بمعنى هل يشترط لتكون دعوة الرسول عامة أن يوصل هو بشخصه ولا بيمشي الحال أن يوصلها أشخاص آخرون ممن تبنوا الدعوة ونقلوها إلى الآخرين فبلغتهم دعوة الرسول لا من شخص الرسول واضح شو قصدت أنا بشخصه ولا بغير شخصه واضح ما هو الجواب لكم ومن بلغ ومن بلغ جميل جدا هل كلمة ومن بلغ وما يؤخذ منه من الحكم خاص بالرسول عليه السلام ولا أيضا يتعدى ذلك إلى الرسل الذين كانوا من قبله على الرغم من أن رسالتهم كانت خاصة بأقوامهم واضح سؤالي ما هو الجواب عندك جواب عام نعم أحسنت بدون دليل بدون دليل ريح حالك ريح حالك بدون دليل لأنه ما في خلاف ما في خلاف نمشي ما هي طيب الآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا إلى آخره هل البيت هذا بني ودع الناس للحج بس قبيلة جرهم ولا العرب الواد شو بده بالوادي هلا؟ هذا الوادي يعني داخل الوادي فقط يا هزال بس فجأة أفئدة من السهو إليه من الناس مش من الوادي أصدقنا من الناس مش من الوادي لك لا هو حب الأستاذ الآن يعني باسط شوي لأنه هذه يصير فيها الشيء هذا وأكاد تؤثر على ناس كثيرين يعني كيف؟ يعني كلمة القرضاوي إيه؟ يعني وسع الموضوع البحث هذا اي نعم لا أنا ما شفته عندي الكتاب هذا ايه شو كان عالج النقص هاي بالذات؟ هو يقول كلام اللي نعرفه جميعا والله هؤلاء للفترة لا مش هذا لا لا عفوا نعم. عفوا لا تقطع علينا شلة البحث ولا خسرنا ما سفدنا شيء فإبراهيم أرسل إلى العرب ولا إلى قبيلة من العرب وإسماعيل أيضا يوقع أرسل من العرب بس حسب حديث الأربعة بس ريح حالك الله يهديك فإذا كان أرسل إلى العرب وهو كذلك فإلى العرب الذين اتصل بهم مباشرة وأيضا إلى من بلغ أليس كذلك؟ مكن حالك ومن بلغ راح تمشي على الطريق المستقيم إن شاء الله دليل ما حتى نقول دليل سبق من عندك إلى عرب مثلا لدينا عصره نسيت أنك ما قلت آنفان ألا أدل شوي زيد الضايا نحاول نجد بخرج لا إله إلا الله طيب إذا كنت في شك مما قلت آنفان نعفيك مما قلت ونفترض أنك ما قلت فالآن إبراهيم اتصل مع 5 مع 10 مع 20 مع 100 إلى آخره وبلغهم دعوة التوحيد العدد نفسه بلغوا الدعوة إلى من اتصلوا بهم ما قامت حجة الله عليه إذا نرجع إلى الشيء إلى الذي رجعنا عنه لا مناص لنا منه أي رجعنا إلى أن حكم الرسل الأولين كحكم الآخر المرسلين أنه أرسل بشخصه إلى العرب الذين كانوا عاصروه وبدعوته إلى الذين تبلغهم من العرب فقط لا أقول عن الرسول هلا الرسول كذلك ما دامت العلة واحدة فنعود إلى دعوة إبراهيم وإسماعيل فهي دعوة خاصة ليست عامة كدعوة النبي عليه السلام لكن هي من جهة خاصة ومن جهة عامة هي خاصة لأنها لا تشمل غير العرب لكنها عامة من حيث أنها تشمل العرب الذين بلغتهم دعوة التوحيد من إبراهيم ومن إسماعيل صح هذا الكلام؟ طيب هل يمكن عقلا أما شرعا فمستحيل لأن هؤلاء يحكمون آراءهم وعقولهم هل يمكن عقلا أن نضع حد نقول مثلا قرنين خلاص انتهت بلوغ الدعوة بغير شخص الرسول يمكن نضع حد لا أستطيع أليس كذلك طيب بس أرجو ما نرجع إلى القهقرة وبتخرب علينا السب بعدين كلها نرجع الآن إلى أبوي الرسول عليه السلام مشكلة مشاكل بالنسبة لهؤلاء الآرائيين أو معتزلة آخر الزمان هؤلاء نفترض نحن

أنه يمكن أن يكون بلغتهم الدعوة فردا فردا، يمكن ما بلغتهم الدعوة فردا فردا، يمكن بعضهم بلغتهم بعضهم ما بلغتهم. إذن ما دليلكم على أن زيد وبكر وعمر وإلى آخره يعدوا ما شاءوا؟ هذا ما بلغتهم الدعوة. الآن من حسن المنطق والجدل نسحب كلمة الشك كلمة أهل فترة ونستعمل كلمة الواضحة الدعوة، نقول بلغتهم ولا ما بلغتهم؟ أين الدليل على أن الأشخاص هذون ما بلغتهم الدعوة؟ ثم يلزمهم أن يكون دليلهم حسب اعتقادهم قطعية ثبوت قطعية دلالة. هم لن يجدوا ظنية ثبوت ظنية دلالة، لن يجدوا ظنية ثبوت ظنية دلالة فضلا عن أن يجدوا قطعية ثبوت قطعية دلالة. نرجع نحن الآن، ما دام المسألة من ناحية العقلية تحتمل الإثبات وتحتمل النفي، ندخل معهم الآن في مناقشة جديدة، وهي ما دام العقل يحكم بأن هذا ممكن أن يكون كذا أو العكس، ألا يجوز لنا أن نحتج بأحاديث الآحاد في مثل هذه القضية؟ سؤال، لعل وضح لك الموضوع الآن. الموضوع الآن ليس له علاقة بالعقيدة، أيوة. الموضوع الجزئي، الموضوع الآن بارك الله فيك يا أستاذ، ليس له علاقة بالعقيدة إنما كحكم شرعي، قضية يحكم العقل يمكن أن يكون ثبت أي نعم أو لم يثبت. يمكن نحن بدليل شرعي نثبت حرام وحلال وبيجوز وما بيجوز أحكام شرعية؟ بمثل هذا الدليل يمكن أن نرجع هذا الاحتمالين ولا لا؟ هم لا يفعلون ذلك، هم لا يفعلون ذلك. الآن أدخل أنا في أدلة الشريعة بعد ما أزلنا العقبات والديناميتات وإلى آخره وصارت الطريق ممهدة. بستدل الغزالي برضو، وإن كان يعني تمت الإجابة عن دليل هذا، لكن حتى يذكر بعينه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، مفهوم هذا؟ أي نعم، فهل تذكروه يعني؟ أي نعم، فسبق أقول سبق الجواب لكن نريد يعني إلقاء الضوء عليه زيادة. فعلا سبق الجواب، أي نعم، لكن هذا مفيد سؤالك. أنا كان جوابي بالمشوار اللي عملته في السعودية في المدينة المنورة. ساعة ونص. قلت الذين يحتجون بهذه الآية مثل اللي بيكون تحت المطار وبيكون بيصير تحت المزراب. نحن الآن من أهل فترة، نعم، على هذا الاستدلال. أي نعم، نحن الآن من أهل فترة، فكل المسلمين اليوم إذا كفروا فهم من أهل فترة. ليش؟ ما جاءنا من نذير؟ ما قولكم دام فضلكم؟ هل جاءنا من نذير؟ طبعا الكتاب نذير بشير الكتاب طرقت فيكم فهي مبلغ. لا ما وجود بيننا، بدك انت تسلك نفس الطريق اللي سلكته انا، طريق منطقي عقلي. هل جاءنا نذير؟ ما جاءنا نذير. هل نحن من اهل الفترة؟ لا، لسنا من اهل الفترة. اذن العرب قبل بعثة الرسول مثلنا، شو الفرق؟ هل بدي على الفرق؟ الآن يأتي بالدليل. أنت الآن لا سمح الله حط هلا نفسك محل الغزالي أو القرضاوي. شو الدليل بيننا وبين العرب قبل بعثة الرسول عليه السلام؟ نحن ما جاءنا من نذير لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. نعم. نحن ما أنذر آباؤنا فضلا عن أن نكون نحن قد أنذرنا. فنحن إذا من أهل فترة، هل تتصور مسلما يقول نعم نحن اليوم من أهل فترة؟ ما أظنك تتصور. طيب ما الفرق إذن بيننا نحن طيلة الألف سنة من بعد الصحابة؟ ما الفرق بيننا وبين قوم الرسول ومن قبلهم ومن قبلهم حيث لن يأتيه النذير؟ ما هو الفرق؟ الفرق في فرق؟ في فرق عجيب. هم السنين أو المتطاوعة أو القرون التي جاءت بعد إسماعيل قرون طويلة، ذهب العهد بتعاليمه وادخلت عبادة الأصنام عليهم. ف يعني ندر إذا كانت الكعبة فيها 360 صنما، فمعنى اندثر التوحيد، معالم التوحيد قليلة جدا، مما اضطر أمثال ورقة بن نوفل أن يعتنق النصرانية. ترى عم تنقض أنت ما بنيت وانفا. بينما نحن الآن الكتاب بيننا. من كلامك نعم، بالرغم من أني أنا عم نبهك من صالحك أنه ما تنقض كلامك السابق. من أجل أن نقول أنه الشبهة التي يريدنا آية الفترة هذه على فترة من الرسل. يمكن عصي بالك أنا كان سؤالي فيه خطأ شوية. نعم. أنا سألت شو الفرق بيننا بينهم، كان السؤال عام شوي. نعم. كان لازم ضيقه، ولذلك أنت أخذت جانب الساعة هاي وبدأت تقول في فرق طبعا. نعم. هذا الفرق نحن متفق معك، ولذلك ما نقف عنده لأنه ليس هذا نقطة البحث تماما. ما الفرق بيننا وبينهم من حيث أن نحن مثلهم لم تبلغهم دعوة الرسول العربي شخصيا كما أننا نحن لم تبلغنا شخصيا؟ ما الفرق؟ أنا العيبية بس من ناحية الشكل واحد، لكن من ناحية المضمون الفرق لا يزال قائما. هو أننا بلغنا يعني جيلا وراء جيل، يعني متواتر، القرآن متواتر إلينا، يحفظه ألوف مؤلفة، ألوف بعد ألوف بعد ألوف، فبلغنا الكتاب. رجل حليمنا عدد، لكن هناك ما بلغهم كتاب مخطوط، وما بلغهم أيضا فئة نقلت تعاليم إبراهيم واستمرت من جيل إلى جيل. مين دون؟ الله يهديك يا أبو وفاء. نعم. مين دون ما بلغتهم؟ كلهم أم بعضهم؟ الجزيرة بعضهم. شفت شلون؟ شفت شلون بعد؟ الله يهديك. لكن قلائل يعني أمثال. لك يا أخي مش موضوعنا قلائل وكثيرين، واحد في أقل من واحد أسخة النص. واحد ما بلغت الدعوة أو واحد بلغت الدعوة، إذن في من بلغته وفي من لم تبلغه. ما هذا رجعنا، ليش قلت لك هزمت ما بنيت؟ رحت رجعنا إلى البحث الأول، وهو نظرنا الآن على من على وجه الكرة الأرضية في هذا الزمان. هل نقول كلهم بلغتهم الدعوة؟ لا. هل نقول كلهم ما بلغتهم الدعوة؟ لا. رجعنا أنت لفت الموضوع لتفقنا عليه، وإذا بك تهدمه بقولك نعم في فرق بيننا نحن، على الرغم من أني حددت الموضوع. نحن ما جاءنا من نذير، ولا آباءنا أبوك وأبي ما جاءه من نذير، فهل هم من أهل فترة؟ الجواب لا. طيب وأبو الرسول ما جاءه لأبيه نذير، ما الفرق؟ من الحيفية ما في فرق. بدك ترجع تقول فمن لم تبلغه فهو معذور، ونحن كذلك نقول اليوم من لم تبلغ دعوة الرسول فهو معذور.